مين تتمنى يبقى أحسن منك؟ ابني، ابني نقطة ضعفي. أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل. أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله، بس أبص في وشه بس كده بصة واحدة خلاص أنسى ده كله. أموت لو حد زعله ومعرفتش أجيب له حق. بدعي ربنا اللحظة دي ما تجيش عليا في يوم من الأيام، لو حد زعله وأنا معرفش أجيب له حق أموت فيها. أنا بعمل ده كله في الآخر عشانه. قالوا لي مين الحبيب؟ أنا قلت الحبيب ابني. قالوا لي مين يورثك؟ أنا قلت الوريث ابني. قالوا لي فخور بمين؟ قلت فخور بابني. أنا حوش وكوش كله عشان ابني. بعد الشر وقت يقول أقول إن شاء الله أنا يا ابني. يا ربي لأجل النبي ما تحرمنا أنا من ابني، ما تحرمنا أنا من ابني. خطي يا واد خطي وامشي على خطي، إياك تعيش مكسور ولا للحياة توطي. بتعب عشان خاطرك لأجل إن يطيب خاطرك وتعيش رافع راسك ولا ينكسر خاطرك. أنا في الحياة جيشك، افرد يا واد ريشك وطير لفوق ما تخافش، اسند على داري ده انت اللي من داري، وانا ظهري ما بيتعبش. ابوك لا عمر حنى ولا عمري ريحاز، واللي يعامل ربنا بنخلقه بيعز. قالوا لي مين الحبيب؟ قلت الحبيب